جابر قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما رواه مسلم. السؤال: الركعتان المذكورتان في الحديث هي تحية المسجد أم سنة صلاة الجمعة؟ وكم ركعة سنة صلاة الجمعة القبلية والبعدية؟ ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية مطلقا، وإنما هناك تنفل مطلق، كل من دخل المسجد يوم الجمعة فعليه أن يصلي ما تيسر له، كما جاء في بعض الأحاديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أو ما قدر له ثم جلس يصغي إلى الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه السلام. فالشاهد أن وظيفة الداخل المسجد يوم الجمعة سواء دخل قبل الأذان بزمان طويل أو قصير أن يصلي ما تيسر له، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، نفي المطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر أنهى الصلاة واستعد لإصرار الخطبة. أما صلاة رتيبة ركعتين هي سنة الجمعة القبلية فهذا لا أصل له مطلقا، ذلك لأن السنة في عهد الرسول عليه السلام أن الجمعة ليس لها إلا أذان واحد، وكان هذا الأذان يؤذن والرسول عليه السلام عن المنبر، فليس هناك وقت يتسع لصلاة ركعتين فضلا عن أربع، هذا في عهد الرسول عليه السلام. أما فيما بعد فقد زيد أذان ثاني وأدخل المسجد ومد بين الأذانين من الوقت بحيث أنه يتسع لصلاة أربع ركعات، فهذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو من البدع. أما الحديث فهذا إذا ليس له علاقة بسنة الجمعة القبلية، وإنما هي تحية المسجد. وفق الحديث أن تحية المسجد لا تسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب كما يقول في هذا الحديث فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. عن زيد بن أرقم السنة البعدية، نعم السنة البعدية سنة ثابتة يوم الجمعة صحيح عن الرسول عليه السلام، ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال هو عليه الصلاة والسلام بلسانه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. فإذا المسلم يوم الجمعة مخير أن يصلي بعد فرض الجمعة ركعتين أو أربع ركعات، وكل من الركعتين أو الأربع ركعات الأفضل أن يصليها في البيت، كل من الركعتين أو الأربع الأفضل يصليها في البيت، لكن إذا صلاها في المسجد جاز، إنما الخلاف في الأفضل، ولا فرق بين الركعتين وبين الأربع ركعات في مسألة الأفضلية، هذا على الخيار، والأفضل الفصل.